بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. الشرح. قال العلامة ابن عقيل: يدل على انتهاء الغاية هذه الحروف إلى وحتى واللام. نحن في الدرس السابق تكلمنا عن ابتداء الغاية، وقلنا عبر عن الغاية الخضري بالمسافة. طيب، المسافة، وعرفنا أن من تأتي لابتداء الغاية. هنا الآن أراد أن يبين انتهاء الغاية. نحن ذكرنا لكم في الدرس السابق الآية التي في سورة الإسراء: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فمن لابتداء الغاية، يعني ابتداء المسافة، وإلى المسجد الأقصى لانتهاء المسافة. إذن قلنا هناك إن إلى تأتي لانتهاء الغاية. هل هناك حروف أخرى أيضا تأتي لانتهاء الغاية؟ نعم، الحروف ثلاثة التي تدل على انتهاء الغاية: إلى وحتى واللام. والأصل من هذه الثلاثة إلى، فلذلك تجر الآخرة وغيره، نحو سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه. يعني تقول سرت الليلة إلى نصف الليل، أو سرت البارحة إلى نصف الليل، أو سرت البارحة إلى آخر الليل. إذن الدليل على أن إلى هي الأصل في الدلالة على انتهاء الغاية هي كونها تجر شيئين: تجر آخر الشيء وتجر غير الآخر. غير الآخر يدخل فيه الثلث، الربع، النصف ونحو ذلك. حاشية: وتأتي إلى بمعنى مع. لاحظوا التناوب، هذا نبهتكم عليه في الدرس السابق، تتناوب حروف الجر، يعني حرف ينوب مكان حرف، حرف يحل محل حرف، وهذا مثلنا عليه بأمثلة في الدرس السابق، وسيأتينا إن شاء الله في هذا الدرس مزيد من الأمثلة. مثلا عندنا الآن في الحاشية يقول: تأتي إلى في اللغة العربية بمعنى مع. تأتي إلى بمعنى مع، يتناوبان. ومع تدل على إيش؟ كما سنعرف إن شاء الله، مع تدل على المصاحبة، كقوله تعالى: ولا تأكلوا. لاحظوا كيف الآن لما ستعرف معنى حرف الجر ستتضح لك معنى الآية، سيتضح لك معنى الآية. لاحظ: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. من يأخذ الآية على ظاهرها يستشكل حرف الجر إلى هنا، لأن إلى الانتهاء الغاية، فلا يتضح له المعنى. كيف يعني لا تأكل مال فلان إلى مالك؟ طيب، لكن لما نقول لك اعلم أن إلى هنا بمعنى مع، ومع تدل على المصاحبة، فيصبح المعنى هكذا والله أعلم: ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. طيب، ثم قال: وتأتي بمعنى عند. تأتي بمعنى عند، يعني تأتي إلى بمعنى عند. نعم. وتقع بعد ما يفيد حبا أو بغضا من تعجب أو تفضيل. لاحظوا الآن المثال، كقوله تعالى: قال رب السجن أحب إلي. إلى هنا بمعنى عند، فيصبح المعنى: قال رب السجن أحب عندي، أي أحب عندي مما يدعونني إليه. فهناك يعني ما يدل، ما يفيد الحب أو البغض، فهو يقدم حب، يقدم، هو يبغض الفحشاء ويحب السجن في هذه الحالة إذا كان سينجيه من الفحشاء، ليس مطلقا. ويعني وفيه تفضيل أيضا، هو يفضل السجن على ما يدعونه إليه من الفحشاء. نعود إلى ابن عقيل. إذن قال: يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام، والأصل من هذه الثلاثة إلى، فلذلك تجر الآخر وغيره، نحو سرت البارحة إلى آخر الليل، هذا مثال الآخر، أو إلى نصفه، هذا مثال غير الآخر. ثم قال: ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر. الآن يريد أن يفرق لك بين حتى وبين إلى. قلنا إلى تجر الآخر، آخر الشيء، وتجر غير آخر شيء. أما حتى فإنها لا تجر إلا شيئا هو آخر هذا الشيء، أو يكون متصلا بالآخر، كقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، طلوع الفجر هو آخر، يعني خلاص إذا طلع الفجر فقد انتهى آخر الليل، انتهى الليل. فتلاحظون هنا أن حتى جرت شيئا هو آخر، هو آخر الشيء. لكن هل تجر غيره؟ يعني هل تجر النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك؟ لا، لذلك قال ولا تجر غيرهما، أي لا تجر حتى شيئا غيرهما. ما معنى غيرهما؟ يعني لا تجر شيئا ليس هو بآخر ولا بمتصل بالآخر. طيب، ومنه قوله تعالى ولا تجر غيرهما فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن النصف ليس بآخر ولا متصل بالآخر. هذا لو كان مع حرف الجر إلى لجاز، لكن مع حتى لا يجوز. وهذا من الفروق بين إلى وحتى. إذن نقول إلى وحتى يشتركان في الدلالة على انتهاء الغاية، لكن يفترقان في أن إلى تجر آخر الشيء وغير آخر الشيء، وأما حتى فإنها لا تجر إلا آخر الشيء أو شيئا متصلا بالآخر. حاشية رقم 2، الآية الكريمة التي تلاها الشارح مثال لما كان متصلا بالآخر. يعني نحن مثلنا لكم للشيء المتصل بالآخر، وهو الفجر متصل بآخر الليل، لكن لم يمثل الشارح لشيء لم يمثل الشيخ لشيء هو آخر الشيء. نعم، يعني المثال الذي أورده ابن عقيل وهو الآية التي في سورة القدر هو مثال لما كان متصلا بالآخر. فالفجر هو متصل بآخر الليل. نعم، الفجر متصل بآخر الليل. لم يمثل للنوع الأول، وهو إيش؟ أن يكون آخرا للشيء. طيب، أن يكون آخرا للشيء. لذلك قال في الحاشية ومثال ما كان آخرا قولهم، وهذا مثال مشهور ومر بنا فيما أذكر في شرح الشذور في كتب ابن هشام، مر بنا مشهور هذا المثال في كتب النحويين. لما تقول أكلت السمكة حتى رأسها، طيب أكلت السمكة حتى رأسها أو حتى رأسها، وهم فيه وجوه يعني. نعم، فهنا رأس السمكة هو آخر بالنسبة للسمكة وبالنسبة للأكل، فهو ليس متصلا بالآخر، لا هو آخر حقيقة. آخر السمكة هو رأسها وقد أكله. طيب، أكلت السمكة حتى رأسها. واعلم أن حتى الجارة على ضربين، جارة للمفرد الصريح، وهذه هي التي لا تجر إلا الآخر أو المتصل بالآخر، ومثلا له بالاثنين. مثلنا بالمتصل بالآخر قوله تعالى سلام هي حتى مطلعي، لاحظ جار ومجرور، أو ما كان هو آخر أصلا مثل الرأس بالنسبة للسمكة، أكلت السمكة حتى رأسها. طيب، أما إذا قلت حتى رأسها فيصبح رأسها معطوف على السمكة ومعطوف على المنصوب منصوب، لأن حتى هذه تأتي جارة وتأتي عاطفة ويأتي ما بعدها مرفوع، هي مرفوعا، فهي يعني فيها لها حالات كثيرة. واعلم أن حتى الجارة على ضربين، جارة للمفرد الصريح، وهذه هي التي لا تجر إلا الآخر مثل إيش؟ الرأس، أو المتصل بالآخر مثل الفجر. ولا تكون إلا غاية، يعني متى ينتهي ليلة القدر؟ ينتهي بطلوع الفجر، وطلوع الفجر هو غاية بالنسبة لما قبله. ولا تكون إلا غاية وجارة لأن المصدرية ومدخولها، وهذه تكون غائية وتكون تعليلية وتكون استثنائية. هذا كله يعني من معاني حتى تأتي للغاية وتأتي للتعليل وإلى غير ذلك. طيب، لعلنا نأخذ هذا في موضع آخر إن شاء الله نبسطه أكثر. نعود الآن إلى ابن عقيل حتى لا يتشتت بنا المقام. إذن ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. ولا تجر غيرهما، أي لا تجر ما كان غير آخر ولا متصل بالآخر، فلا يجوز أن تقول سرت البارحة حتى نصف الليل. ننتقل بعد ذلك للحرف الثالث الذي يدل على انتهاء الغاية وهو اللام. قال واستعمال اللام للانتهاء قليل، يعني هل تأتي اللام لانتهاء الغاية انتهاء المسافة؟ نعم تأتي، لكنه قليل، ليس مثل حتى وليس مثل إلى، فإلى وحتى كثير لكن اللام قليل. ومنه قوله تعالى كل يجري، إلى متى يجري؟ متى ينتهي هذا الجري؟ إلى أي غاية؟ إلى أي مسافة؟ قال لأجل مسمى، أي إلى أجل مسمى. طيب، إلى أجل مسمى، لذلك في القرآن مرة يقول لأجل مرة يقول إلى أجل، لأنه ما متقاربان، واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة وهي من مسائل التناوب أو التبادل الذي يحصل بين الحروف. فيقول ويستعمل من والباء بمعنى بدل. نعم ويستعمل من والباء بمعنى بدل. لا هنا لا يوجد تناوب وإنما هنا الآن شرع في الكلام عن معنى جديد من معاني من. لماذا؟ لأن في الدرس السابق نحن أخذنا مجموعة من معاني من تذكرون؟ قلنا من تأتي تبعضية، تأتي بيانية، تأتي لابتداء الغاية، تأتي زائدة، أخذناه في الدرس السابق. ونبهناكم هناك في الحاشية قلنا لكم هناك معنى آخر وهو البدلية، لكن الناظم لم يذكره في موضع واحد، أخر البدلية لأجل يبدو أنه يريد أن يقرنها مع شيء آخر. على كل حال اعلم الآن أن من معاني من أنها تفيد معنى البدلية. ما معنى البدلية؟ قال واستعمل من والباء بمعنى بدل. تأتي من بمعنى البدل. فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، استعمل من بمعنى بدل، فيصبح المعنى هكذا أي بدل الآخرة. لاحظ كيف اتضح المعنى جدا. مرة أخرى لو قلت في غير القرآن أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، هذا هو المعنى. واضح؟ أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، هذا يسمى من بدلية. ما معنى بدلية؟ أي من بمعنى بدل. واضح؟ وبدل هنا بمعنى عوض، يعني أرضيتم بالحياة الدنيا عوض الآخرة. البدل هنا بدل لغوي، انتبهوا، ليس بدلا نحويا اصطلاحيا، لا علاقة له بباب البدل الذي هو تابع من التوابع، لا علاقة له. وإنما بدل هنا بدلا لغوي كقوله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا، أي أن يعوضنا، فهو بدل لغوي. وقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم، من هنا بمعنى بدل، فيصبح المعنى ولو نشاء لجعلنا بدلكم. انظروا كيف تجلى المعنى، ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلكم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلكم. وقول الشاعر جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقى، البيت لأبي نخيلة يعمر بن حزن السعدي. جارية هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هي جارية. طيب الجارية في الأصل هي الفتاة الشابة، ثم توسعت فيه العرب فاستعملته في كل أمة، كل أمة يقال لها جارية. وإلا الأصل في الجارية أنها الفتاة الشابة. جارية لم تأكل المرقق، المرقق هو اسم مفعول، الرغيف الرقيق الواسع، ولم تذق من البقول جمع بقل وهو كل نبات اخضرت به الأرض، ولم تذق من البقول الفستقى، الفستق بقل خاص معروف. المعنى جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقى، يريد أن هذه الجارية بدوية. شوف لاحظوا كيف الأسلوب الكنائي، بدلا من أن يقول هذه الجارية بدوية ماذا قال؟ قال هذه الجارية لم تأكل المرققة، عبر بهذا المعنى. وماذا يريد؟ يريد أنها بدوية ليست حضارية. طيب إذن يريد أن هذه الجارية بدوية لا عهد لها بالنعيم. ومن أمثلة النعيم ما ذكره طبعا في البيت، ولم تستمرئ طعم الرفه، لا تعرف الرفاهية، فهي تأكل يابس العيش، لا تأكل إيش؟ الرغفان الرقيقة الواسعة المستديرة كما يفعله أهل النعيم وأهل الحاضرة. فهي تأكل يابس العيش، لا الرغفان الرقيقة الواسعة المستديرة، وتذوق من البقول ما يأكله البدو عادة، لا الفستق ونحوه مما هو طعام أهل الحاضرة والرفاهية. ولكم أن تتأملوا طويلا في هذه المقارنة العجيبة. جارية لم تأكل المرققة، ما نوع الألف هذه؟ ألف الإطلاق. ولم تذق من البقول الفستقى، كذلك الألف هنا للإطلاق. أين الشاهد؟ الشاهد قوله ولم تذق من البقول. فمن هنا بمعنى بدل، فيصبح المعنى ولم تذق بدل البقول الفستق، يعني أنها لم تستبدل الفستق بالبقول. وهكذا قال ابن مالك وجماعة من النحويين. لكن قال آخرون من أهل العلم قالوا إن من هنا للتبعيض، فيصبح المعنى ولم تذق بعض البقول. وعندهم أن الفستق بعض البقول، وعلى هذا يجوز أن تكون من اسما بمعنى بعض، وما يقعها في الإعراب على هذا مفعول به لتذق، ويكون قوله الفستق بدلا منها، يعني يصبح المعنى هكذا ولم تذق بعض البقول، لم تذق بعض البقول. طيب ما هو هذا البعض الذي لم تذقه؟ الفستق. فالفستق بدل من البقول، كأنه قال لم تذق الفستق باختصار، لم تذق الفستق. كما أنك لما تقول جاء خليفة عمر كأنك قلت جاء عمر، صح؟ كذلك لم تذق بعض البقول الفستق، أي لم تذق الفستق، واضح؟ لأن المبدل في نية الإسقاط، وإنما جاء به لأجل التمهيد. جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول فستقا، أي بدل البقول. ومن استعمال الباء بمعنى بدل، الآن انتقل إلى حرف آخر، وهو أن الباء الجارة هذه تأتي بمعنى بدل أيضا، كما أن من تأتي بمعنى بدل كذلك الباء تأتي بمعنى بدل. مثاله ما ورد في الحديث: ما يسرني بها حمر النعم، النعم بفتح النون الذي هو بهيمة الذي هو الإبل، الذي هو الإبل، وليس النعم، لأن النعم جمع نعمة وليس هو المراد. طيب ما يسرني بها حمر، ولأن الإبل الحمراء هي أفضل أنواع الإبل عند العرب وأغلاها ثمنا. ما يسرني بها حمر النعم، ضعوا بدل الباء كلمة بدل، يصبح المعنى ما يسرني بدلها حمر النعم، أخرجه أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقول الشاعر: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم، ضع بدل كلمة باء ضع كلمة بدل، فيصبح المعنى فليت لي بدلهم، فليت لي بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. هذا الشاهد قد تقدم معنا في الشاهد رقم 154، إذا أردت شرح هذا البيت ارجع إلى الشاهد رقم 154 تجده في باب المفعول له. وهذا البيت هو جزء من قصيدة رائعة أوردها أبو تمام في حماسته، أي بدلهم. ثم قال: واللام للمكي وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي، وزيد في وزيد والظرفية تستبين بباء وفي وقد يبينان السبب. الشرح: تقدم أن اللام تكون للانتهاء، وذكر هنا يعني معنى آخر من معاني اللام أنها يعني اللام تكون للملك. عندنا نحن الملك وعندنا شبه الملك، ما الفرق بينهما؟ دعونا نأخذ الأمثلة ثم نضبط لكم ذلك. نقول تأتي اللام للملك نحو له ما في السماوات، أي الله عز وجل يملك ما في السماوات، وما في الأرض أي يملك ما في السماء ما في الأرض، والمال لزيد أي المال مملوك لزيد، هذه لام الملك. وتأتي اللام لشبه الملك، قال ولشبه الملك نحو الجل للفرس، الجل بضم الجيم ويجوز فتحها جل ويجوز جل، هو ما يلبس للدابة السرج لمنع البرد ونحوه. نعم، ما يلبس للدابة السرج لمنع البرد ونحوه، شيء يضعونه ليمنع البرد ونحو ذلك للدابة. طيب نقول مثاله الجل للفرس والباب للدار، كذلك القفل للباب مثلا أو المفتاح للدرج ونحو ذلك. طيب فإن قال ما الفرق بين الملك وشبه الملك؟ تجدون الجواب في الحاشية رقم 5. الفرق بين الملك وشبه الملك أن شبه الملك اختصاص، يعني أن هذا مختص بهذا، والملك ملك حقيقي. ما معنى هذا الكلام؟ نعود إلى الأمثلة. الباب للدار، هل الباب أو هل الدار من شأنه أن يتملك الشيء؟ لا، هو ليس عاقلا فلا يوصف بأنه يتملك أو لا يتملك. فعندما نقول نحن الباب للدار لا نقصد أن الدار يملك هذا الباب، لا يستطيع ذلك لأنه غير عاقل، لكننا نقول هذا شبه الملك. ما معنى شبه الملك؟ يعني أن هذا الباب مختص بهذه الدار، وأن هذا الجل مختص بهذا الفرس، وأن هذا المفتاح مختص بهذا الدرج. لذلك يعني من الفروق بينهما أن شبه الملك عادة يكون فيما لا يملك أو فيما لا يعقل، وأما الملك فهو يكون ملكا حقيقيا. فالله عز وجل يملك السماوات والأرض حقيقة، وليس فقط أنهما مختصان به سبحانه وتعالى، لكن حقيقة. لذلك قال عندكم تحت تقول الباب للدار، فالدار لا يملك الباب، وتقول قال تعالى لله الأمر، فالله تعالى يملك سبحانه وتعالى الأمر كله. طيب نكمل الآن معاني اللام. عرفنا أن اللام تأتي للانتهاء، وعرفنا أن اللام تأتي للملك وتأتي لشبه الملك. المعنى الجديد قال وللتعدية. ما معنى للتعدية؟ قال نأخذ المثال الأول ثم نشرحه. قال نحو وهبت لزيد مالا. طيب هذه هي التعدية، اللام هذه تسمى لام التعدية. ما معنى التعدية؟ حاشية، كون ما بعد اللام في حكم المفعول به معنى مع كونه مجرورا لفظا. يعني ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ الآن أنا الفعل وهبت، أنا أريد أن أنقل معنى الهبة إلى زيد، أريد أن أنقل معنى الهبة. التعدية كون ما بعد اللام في حكم المفعول به معنى. يعني هنا وهبت لزيد، هذا كأنك قلت وهبت زيدا، فزيدا هذا مفعول به في المعنى، فنحن أردنا أن ننقل معنى الهبة الموجود في وهبت، أردنا أن ننقله إلى زيد، فعديناه باللام، عديناه باللام، فقلنا وهبت لزيد مالا. إذن التعدية كون ما بعد اللام في حكم المفعول به معنى مع كونه مجرورا لفظا، فهو مجرور لفظا لأجل اللام، لكنه في المعنى مفعول به متعد بوهبت، وقد نقلنا معنى الهبة إلى زيد. طيب ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. الشاهد قوله فهب لي، فهب لي، فلي هنا هو مجرور لفظا لكنه في معنى المفعول به، لأنه في معنى فهبني، فهبني. على أن هذه الآية فيها خلافا، هذه الآية فيها خلاف، فجعلها ابن مالك في شرح التسهيل من قبيل شبه التمليك، شبه التمليك، وجعل هذا المثال وهب لزيد مال جعله للتمليك ولم يجعله للتعدية. فعلى كل حال المسألة خلافية، يعني عندما نقول وهب لزيد مالا أو وهبت لزيد مالا، هل هذه اللام للتعدية أم للملك؟ ابن مالك في شرح التسهيل يقول اللام للملك، ويرى أن هذه الآية أيضا فهب لي من لدنك يرى أنه لشبه الملك. طيب فالمسألة على كل حال فيها كلام ونزاع. طيب وللتعدية نحو وهبت لزيد مالا، ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. المعنى الجديد من معاني اللام وهو معنى مشهور جدا التعليل، يعني بيان السبب والعلة. وللتعليل نحو جئتك، لماذا جئتني؟ جئتك لإكرامك، فاللام هذه للتعليل وهذا واضح جدا. وقوله وإني لتعروني، لماذا يحصل هذا العرو؟ قال لذكراك، لذكراك، أي بسببي ولأجل ذكراك، العلة هي التذكر. وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض العصفور بلله القطر. نعم هزة، هزة، كلاهما صحيح، هزة هزة، وهذا البيت شرحناه مرارا في أكثر من موضع. والبيت لأبي صخر الهذلي وإني لتعروني أي تصيبني وتنزل بي لذكراك أي لأجل ذكراك، والذكرى هو التذكر والخطور بالبال. هزة هزة كلاهما صحيح وهو حركة واضطراب، كمن تفض العصفور، انتفض يعني تحرك، بلله القطر، القطر هو المطر، ومعنى البيت واضح، واضح جدا، يصف ما يحدث له عند تذكره إياها، إنه ليصيبه خفقان واضطراب يشبهان حركة العصفور إذا نزل عليه ماء المطر، فإنه يضطرب ويتحرك حركات متتابعة ليدفعه عن نفسه. تشبيه جميل جدا. وإني لتعروني ذكراك هزة كمن تفض العصفور بلله القطر. الشاهد قوله لذكراك أي سبب العرو، نعم سبب عرو هذه الهزة هو ماذا؟ هو الذكرى. ثم قال وزائدة أي وتأتي اللام زائدة، وتأتي اللام زائدة، وزيادتها هذه يا أخوان على نوعين، زيادة قياسية وزيادة سماعية. لذلك قال وزائدة قياسا ثم مثل ثم قال وسماعا أي وزائدة سماعا. فاللام تزاد في اللغة العربية وتكون على ضربين، زائدة قياسا وزائدة سماعا. طيب وزائدة قياسا نحو لزيد، لزيد ضربت، لزيد ضربت، فاللام هذه زائدة، اللام هذه زائدة. ما الفائدة من زيادتها؟ أيضا هنا ننبه على ما نبهنا عليه سابقا، أنه لا تظن أن الزيادة معناها العبث واللغو، وإنما الزيادة هذه للتقوية، لتقوية الكلام أو تقوية العامل. لذلك قال الخضري لتقوية عامل ضعف بالتأخير عن معموله كمثالي الشارح. يعني هو أصل الكلام ضربت زيدا، ضربت زيدا، فلما تقدم المعمول على العامل ضعف، فحتى يقوى العامل أدخلت عليه هذه اللام. قال الخضري وفائدة هذه تقوية المعنى. نعم يعني المهم، ثم مثل بأمثلة يعني وفرق هو بين تقوية المعنى وتقوية العامل. يعني الخلاصة أنه يقول أن هناك تقوية، وهذه التقوية تارة تكون تقوية للعامل وتارة تكون تقوية للمعنى، وتفاصيل هذا تجدونه في حاشية الخضاري. إذن لزيد ضربت أصله ضربت زيدا، طيب ضربت زيدا، ثم قدم المعمول وهو زيدا وأدخل عليه اللام، ولما قدم المعمول على العامل ضعف العامل، فأردنا التقوية فأدخلنا عليه اللام. هذه الزيادة زائدة قياسا، يعني لك أن تقيس عليه. ومنه قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، أصله إن كنتم تعبرون الرؤيا، إن كنتم تعبرون الرؤية، فتعبرون فعل وفاعل والرؤية مفعول به. لكن ماذا حصل؟ قدم المعمول وهو تعبرون وهو الرؤية على عامله، فلما قدم المعمول على العامل حصل هناك ضعف، فأدخلنا اللام للتقوية. هذا هو فائدة زيادة هذه اللام، فصار للرؤية تعبرون، للرؤية تعبرون. ثم قال وسماعا أي وتأتي اللام زائدة سماعا، يعني في أساليب معينة تحفظ عن العرب ولا يقاس عليها، نحو ضربت لزيد، ضربت لزيد. فهذه الزيادة ما كان ينبغي أن تأتي، لأن نحن لا نحتاج إليها، فالأصل أن تقول ضربت زيدا. طيب فما الحاجة إلى هذه اللام؟ زيدت طيب لغرض ما، وثم نقول هذه الزيادة سماعية بمعنى أنها يحفظ ولا يقاس عليه. طيب عندنا حاشيتان مهمتان. حاشية رقم 2 زيادة اللام على ضربين، الأول زيادتها لمجرد التأكيد، مجرد التأكيد، وذلك إذا اتصلت بمعمول فعل وقد تقدم الفعل على المعمول المقترن باللام، كقول ابن ميادة الرماح ابن أبرد وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهدي. نعم فهنا كان الأصل أن يقول أجار مسلما ومعاهدا، طيب لأنه تقدم الفعل على المعمول، يعني جاء على الترتيب الطبيعي، فما كان الحاجة إلى وجود اللام، فكان يقول أجار مسلما مثل ضربت زيدا. فما الفائدة من هذه اللام؟ نقول هذه اللام زائدة. لماذا زيدت؟ لمجرد التأكيد، واضح؟ لمجرد التأكيد، هذا جاء على الترتيب الطبيعي. ثم قال الزيادة الثانية لتقوية عامل ضعف عن العمل. لماذا ضعف عن العمل؟ قلت لكم قبل قليل بأحد سببين، ذكرت لكم أنا واحدا وسنذكر الثاني. أحدهما أن يقع العامل متأخرا، يعني يتأخر العامل ويتقدم إيش؟ المعمول. فإذا تأخر العامل وتقدم المعمول عليه ضعف هذا العامل، فاحتاج إلى تقوية فنقويه باللام، نحو قوله تعالى للذين هم لربهم يرهبون. الأصل إيش؟ للذين هم يرهبون ربهم. لا حاجة إلى اللام في الأصل، عامل ثم المعمول، لكن ماذا حصل؟ تقدم المعمول على العامل، فلما حصل هذا التقدم ضعف العامل فاحتجنا إلى تقويته فأدخلنا اللام على المعمول فصارت لربهم يرهبون. وقوله سبحانه إن كنتم للرؤيا تعبرون، هذا قلت لكم قبل قليل أصله إن كنتم تعبرون الرؤيا، ثم قدمنا المعمول على العامل وأدخلنا اللام فصارت للرؤيا تعبرون. وثانيهما يعني من أسباب الضعف أن يكون العامل فرعا في العمل. كيف؟ قال إما لكونه اسم فاعل، لأن اسم الفاعل ليس هو الأصل في العمل، اسم الفاعل هو يعمل لأنه يشبه الفعل والفعل هو الذي يعمل، لاحظتم الضعف، فكونه اسم فاعل هذا يدل على أنه يعني أضعف من فعله في العمل. فعندنا هنا قوله تعالى مصدقا لما معهم، مصدقا الأصل كان الأصل أن يقول مصدقا ما معهم، مصدقا ما معهم، لكن نقول هنا لما كان العامل ضعيفا احتجنا إلى اللام التي تقوي. لماذا العامل ضعيف؟ لأن مصدق اسم فاعل، من صدق يصدق فهو مصدق، واسم الفاعل أضعف من فعله، فلما كان العامل ضعيفا احتجنا إلى اللام فقلنا مصدقا لما معهم. لذلك لو كان مكان مصدق فعل، الفعل أقوى وهو الأصل في العمل، لما احتجنا إلى اللام لقلنا يصدق ما معهم، واضح؟ وإما لكونه صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة صيغة المبالغة معروفة أنها فرع من اسم الفاعل، واسم الفاعل فرع من الفعل، لذلك هو ضعيف. يعني ضراب، ضراب هذا فرع من ضارب، وضارب فرع من يضرب، واضح؟ لذلك هو ضعيف، فلذلك يحتاج إلى اللام. لاحظ قوله تعالى نحو قول سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لم يقل فعال ما يريد، لا، قال فعال لما يريد. لماذا؟ لأن فعال صيغة مبالغة وهو عامل ضعيف. لماذا؟ لأنه فرع من اسم الفاعل، واسم الفاعل أصلا ضعيف وهو فرع من الفعل، لاحظتم فرع من فرع. فلما كان العامل بهذا الضعف احتجنا إلى اللام فقلنا فعال لما يريد. لو كان مكانه فعل لقال يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، لم نحتج إلى اللام. هذا مسألة مهمة وجميلة. نذهب إلى الحاشية رقم 3. المذكور من معاني اللام على لسان المصنف 6 معان، قسم الشيخ محي الدين أحدهما إلى قسمين فصار العدد 7 معان، ولها غير ذلك. فمن ذلك تأتي اللام للقسم، مثل لله لا يؤخر الأجل، يعني والله لا يؤخر الأجل. باء تأتي اللام للتعجب، نحو لله دره، لله دره. جيم تأتي اللام للصيرورة أو العاقبة أو المآل، وهذا قد درسناه في كتب سابقة، ما الفرق بين الصيرورة والتعليل، أن التعليل يكون فيه ما بعد اللام مسببا عما قبله، جئتك لأدرس، فالمجيء علة للدراسة، وأما الصيرورة فهو نتيجة دون أن يكون مسببا عنه. ومثلوا له بقوله تعالى فالتقطه آل فرعون، فماذا كان عاقبة هذا الالتقاط؟ العداوة والحزن، ليكون لهم عدوا وحسنا. لكن هل هو علة؟ لا. هل هم التقطوه لأجل أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، هم لو كانوا يعرفون أنه سيكون عدوا لهم ما التقطوه، ولو كانوا يعرفون أنه سيدخل عليهم الحزن ما التقطوه، صح؟ فلذلك اللام هنا ليست للتعليم، وإنما اللام للصيرورة، يعني صار عاقبة التقاطهم كذا وكذا، وآل الأمر، آل أمر الالتقاط إلى كذا وكذا، لذلك يقال لها لام الصيرورة ولام العاقبة ولام المآل، واضح؟ مثل أن تقول مثلا لابنك يعني ربيتك لتعقني، طيب ربيتك للعقوق، ربيتك للعقوق، يعني صار عاقبة تربيتي لك أن عققتني، وليس المعنى أني أنا ربيت هذا الابن لأجل حصولها، لأني أريده أن يعقني، واضح؟ يعني هذا غير معقول. وعلى أن في الآية هذه أيضا خلافا، يعني هل هي اللام فعلا للعاقبة أم قيل أنها للتعليل أو فيها كلام. المعنى الذي بعده تأتي اللام للاستعلاء. تأتي اللام للاستعلاء. ما معنى الاستعلاء؟ استعلاء الحرف الذي يؤدي هذا المعنى الاستعلاء هو على. طيب وسيأتينا هذا إن شاء الله قريبا. إذن نقول تأتي اللام بمعنى على باختصار. هذا ما يسمى به التبادل أو التناوب أو التعاقب. قال تعالى يخرون للأذقان، وهذا أيضا تشكل على طلبة وعلى قراء علم التفسير، فنقول لهم إذا أردتم أن يتضح لكم المعنى ضعوا مكان اللام على، فيصبح الكلام هكذا يخرون على الأذقان، والذقن معروف. طيب يخرون على الأذقان سجدا. ها تأتي اللام بمعنى الظرفية، وما هو الحرف الذي يؤدي معنى الظرفية؟ في. إذا نقول تأتي اللام بمعنى في، كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة، فاللام بمعنى في. الواو أو تأتي اللام بمعنى المصاحبة، وما هو الحرف الذي يدل على المصاحبة؟ مع. طبعا هناك خلاف بين العلماء هل مع حرف جر أو مع اسم ظرف، فيه خلاف. طيب أي بمعنى مع، كقول متمم بن نويرة فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة مع. لطول اجتماع، اللام هنا بمعنى مع، فيصبح المعنى البيت هكذا فلما تفرقنا كأني ومالكا مع طول اجتماع لم نبت ليلة مع، أي مع طول اجتماعي أنا وأخي، مع كثرتي وطول الاجتماع الذي كان يحصل بيني وبين أخي مالك. طيب إلا أنه لما قتل ولما مات كأننا لم نجتمع قط، وكأننا لم نبت ليلة قط، كما قال ذاك الشاعر كأن لم يكن بين الحجون كأن لم يكن بين الحجون كأن لم يكن بين الحجون وكذا والصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. نعم نسيت لفظه بالضبط. طيب والبيت في الكامل وأدب الكاتب وما لا يحصى من كتب الأدب، لأنه هذا البيت مشهور جدا في كتب الأدب. واضح شباب؟ طيب نذهب الآن إلى مبحث جديد. قال ابن عقيل وأشار بقوله والظرفية تستبن إلى آخره إلى معنى الباء وفي، فذكر أنهما اشتركا في إفادة الظرفية والسببية. فمثال الباء للظرفية، يعني تأتي الباء بمعنى في، تأتي الباء بمعنى في. قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل، إذن جاءت الباء بمعنى في، واضح هذا جدا. ومثالها للسببية، قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. فبظلم، الباء هنا سببية، والمعنى والله أعلم هكذا بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات، واضح؟ فالباء بمعنى السبب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم، أي وبسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا، الباء أيضا سببية. ومثال في للظرفية قولك، هذا هو المعنى الأصلي اللي في. ما معنى في؟ في معناها الأصلي والحقيقي هو الظرفية. ما معنى الظرفية؟ أي أن هذا الشيء حصل أو هذا الشيء موجود داخل هذا الشيء. عندما أقول الماء في الكوب يعني أن الكوب هو وعاء لهذا الماء، فالماء في حيزه وفي داخله. طيب ثم بعد ذلك الظرفية قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية. فعندما أقول مثلا الماء في الكوب، هنا الكوب هو وعاء حقيقي للماء يحويه وهو ظرف له، طيب والماء داخله حقيقة. لكن عندما أقول أنت في قلبي، طيب فهذا مجاز، لأن أنت لست حقيقة داخل قلبي، وإنما هذا معنى مجاز، واضح؟ ومثال في للظرفية قولك زيد في المسجد، فما معنى أي زيد داخل المسجد؟ هذا معنى الظرفية، يعني المسجد ظرف ووعاء لزيد، يحوي زيدا. هذا ظرفية حقيقية ولا مجازية؟ حقيقية. طيب، وهو الكثير فيها، ومثالها أي في للسببية قوله صلى الله عليه وسلم، يعني تأتي في للسببية قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار. لماذا؟ في هرة، أي بسبب هرة. ففي هنا سببية بمعنى بيان علة الشيء وبيان سببه. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طبعا المشهور، يعني هناك خلاف في فهم هذا الحديث بين الصحابة، لأنه كان بعض كأنها عائشة كانت ترى أن هذه المرأة إنما هي كافرة، وكانت تقول إن الله عز وجل يعني أكرم وأرحم من أن يعذب امرأة مسلمة لأجل هرة، وكانت ترى أن المراد بهذه المرأة المرأة الكافرة، ولكن فيه خلاف يعني بين الصحابة في فهم هذا الحديث. المهم، خشاش الأرض، خشاش الأرض هو هوامها وحشراتها. الواحدة خشاشة، وفي رواية في الحديث حشيش الأرض، وفي رواية حشيشة الأرض، وهو يابس النبات، وهو وهم قاله ابن الأثير. والحديث هذا رواه البخاري ومسلم. طيب، عندنا حاشية. إذا ذكرنا لفي ماذا؟ ذكرنا أن في تأتي للظرفية وأن في تأتي للسببية. هل لها معاني أخرى؟ نعم، حاشية رقم 2: وتأتي في بمعان أخرى غير ما ذكر. ألف: تأتي في بمعنى المصاحبة. ما هو الحرف الذي يؤدي المصاحبة أو الاسم الذي يؤدي المصاحبة؟ مع. إذا نقول تأتي في بمعنى مع، كقوله تعالى: قال ادخلوا في أمم، يعني ادخلوا مع أمم. لاحظوا كيف اتضح المعنى. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، أي مع أمم. باء: تأتي في بمعنى الاستعلاء، وما هو الحرف الذي يؤدي الاستعلاء؟ على. إذا نقول تأتي في بمعنى على، كقوله تعالى: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. طيب، على جذوع النخل، لأن العلماء استشكلوا كلمة في هنا، لأن قالوا كيف يقول أصلبنكم في جذوع النخل، فالتصليب يكون على الشيء وليس فيه، صح؟ لذلك قالوا في هنا بمعنى على. واضح؟ هذا رأي بعض المفسرين، لكن بعض المفسرين آخرين رأوا أن في على ظاهرها وليست بمعنى على، وما الآية فيها خلاف. يعني لا تظن أن هذه الأمثلة التي نذكرها نحن لكم أنها محل اجتماع أو محل اتفاق، كثير منها مختلف فيه، كثير منها. جيم: تأتي في بمعنى المقايسة، وهي الواقعة بين مفضول سابق وفاضل لاحق. مفضول وفاضل، سابق ولاحق، كقوله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا. هذا هو السابق، طيب، وهو المفضول. في الآخرة، هذا هو اللاحق وهو الفاضل، إلا قليل. والمعنى هكذا: فما متاع الحياة الدنيا بالقياس على الآخرة إلا قليل. واضح؟ يعني إذا قست الدنيا بالآخرة فإن الدنيا لا شيء أمام الآخرة. واضح كيف المعنى؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نقول في هنا بمعنى المقايسة، فيصبح المعنى: فما متاع الحياة الدنيا بالقياس على الآخرة إلا قليل. وهذا جميل جدا في وضوح المعنى. دال: تأتي في بمعنى الإلصاق، الإلصاق الذي هو أحد معاني الباء، تمام، مثل امسحوا برؤوسكم، قيل الباء للإلصاق، كقول زيد الخيل. زيد الخيل هذا شاعر وهو صحابي أيضا رضي الله عنه، كان اسمه زيد الخيل، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخيل. ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى. والبيت: في ذيل أمالي القالي. طيب، ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر، يعني بصيرون بطعن الأباهر. ففي هنا بمعنى الباء، والباء بمعنى الإلصاق. ها تأتي فيه بمعنى إلى كقوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم أي ردوا أيديهم إلى أفواههم. طيب المعنى الأخير تأتي فيه بمعنى التبعيض، التبعيض الذي تقدم معنا في الدرس السابق أنه أحد معاني من كقول امرؤ القيس وهل يعما من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. نعم الشهر قوله 30 شهرا في 3 أحوال أي 30 شهرا من 3 أحوال أي بعض 3 أحوال. طيب نعود الآن إلى العلامة ابن عقيل. نعم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بالبستعن وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي الشرح. قال ابن عقيل تقدم أن الباء تكون للظرفية والسببية وذكر هنا أنها تكون لي للاستعانة نحو كتبت بالقلم يعني مستعينة بالقلم وقطعت بالسكين يعني استعنت بالسكين وللتعدية نحو ذهبت بزيد لأني لا أستطيع أن أقول ذهبت زيدا ذهبت زيدا فأنا أريد أن أنقل وأن أعدي معنى الذهاب إلى زيد فمن الطرق أن أدخل عليه الباء وتسمى هذه الباء بباء التعدية وهي تعدية الفعل إلى مفعول تعدية الفعل إلى مفعول فلذلك ما أستطيع أن أقول ذهبت زيدا فما الحل آتي بحرف الجر ليساعدني على هذا وأعدي بالباء لذلك تسمى الحروف الجر بحروف إيش حروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال إلى المجرور كما تقدم في أول الباب إذا نقول ذهبت بزيد فنقلت معنى الذهاب إلى زيد هذا معنى التعدية عديت معنى الذهاب إلى زيد بواسطة الباء ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم لأنه لا يمكن أن يقال ذهب الله نورهم فجئنا بالباء حتى ننقل معنى الذهاب إلى النور فقال ذهب الله بنورهم. نعم ولذلك قرئ في قراءة قرئ هكذا أذهب الله نورهم فالتعدية إما أن تحصل بإدخال حرف الجر وإما أن تحصل التعدية بإدخال الهمزة وهذه الهمزة تسمى بهمزة التعدية وهذا تقدم معنا أذهب الله نورهم تقدمت معنا هذه المسألة في باب رأى وعلم أرى وأعلم في باب أرى وأعلم. طيب إذا ما معنى ذهبت بزيد يعني أذهبته ما معنى ذهب الله بنورهم أي أذهب الله نورهم كما قرئ في قراءة أخرى لكن يعني هل هذه قراءة متواترة أم شاذة عند النحويين لا يهم عند النحويين لا يهم يحتجون بالجميع. طيب ثم قال وللتعويض يعني تأتي الباء للتعويض نحو اشتريت الفرس ب1000 درهم يعني أن هذا عوض هذا ال1000 درهم عوض عن الفرس اشتريت الفرس ب1000 درهم أي بعوض أو بتعويض 1000 درهم ومنه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أي عوض الآخرة اشتروا الحياة الدنيا عوض الآخرة يعني بدلوا ما في التوراة مما يصدق نبينا صلى الله عليه وسلم خوفا انقطاع ما يأخذونه من أسلافهم يعني من مال فكأنهم جعلوا الآخرة إيش كأنهم جعلوا الآخرة ثمنا وعوضا دفعوه من عندهم بسبب الكتمان وأخذوا بدله إيش إيش المقابل الدنيا أخذوا بدله الدنيا من أين أخذوه من أسافلهم فهو ثمن معنوي لا حسي واضح هذا كله كلام الخضري قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لأن هذه بالتعويض أيضا لدخولها على الثمن المعنوي وهو العمل ومن المعلوم أن ما يؤخذ بعوض قد يعطى مجانا وليست باء السببية خلافا للمعتزلة بناء على زعمهم بوجوب الصلاح تعالى الله عن قول علوا كبيرا بدليل حديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله نحن ندخل الجنة بأعمالنا وإنما برحمة الله والعمل هو مجرد إيش مجرد سبب فإن المنفي فيها التسبب الذي لا يمكن تخلفه والمثبت في الآية التعويض والمجازة وهذا الحديث يعني لا يدخل أحدكم الجنة بعمله يعني ليس العمل هنا ليس عوضا لأنك إذا أردت أن تقارن بين عملك وبين الجنة لا مقارنة فعملك لا يساوي شيئا أمام جنة عرضها السماوات والأرض طيب وإنما هنا أنت أعمالك التي تقدمها هي مجرد سبب جعله الله عز وجل دخول الجنة، وإلا أنت في الحقيقة تدخل برحمة الله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. وهذه المسألة تكلم عنها كثير من العلماء، من أحسن من تكلم عنها محمد بن شنقيطي رحمه الله، أظن في كتابه أضواء البيان تحدث عن هذه المسألة، ادخلوا الجنة فيما كنتم تعملون، أو في العهد بالنمير نسيت الآن. طيب، إذن تأتي الباء للتعويض، نحو اشتريت الفرس بألف درهم، ومنه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي عوض الآخرة. وتأتي الباء للإلصاق، تأتي الباء للإلصاق، والإلصاق حقيقي أو مجازي نوعان، نحو مررت بزيد، يعني التصق مروري بزيد. حاشية، حقيقي نحو أمسكت بزيد، فأنت ألصقت به حقيقة. ومجازي كما مثل المصنف، لما نقول مررت بزيد فالمرور التصق بزيد ليس حقيقة وإنما مجازا، وفيه اقترابك منه دون حدوث إلصاق فعلا. طيب، ثم قال وبمعنى مع، أي تأتي الباء بمعنى مع، نحو بعتك الثوب بطرازه، أي بعتك الثوب مع طرازه، وهذا كثير في اللهجة العامية. طيب، الباء بمعنى مع، أقول لك مثلا بعتك البيت بأثاثه، أي بعتك البيت مع أثاثه. وبمعنى من، أي تأتي الباء بمعنى من، كقوله شربنا بماء البحر، يعني شربنا من ماء البحر. نعم، وهذا البيت قد تقدم شرحه، ارجع إلى الشاهد رقم 198، قد شرحنا هناك هذا البيت بالتفصيل. طيب، شربنا بماء البحر، أي من ماء البحر. ثم قال وبمعنى عن، أي تأتي الباء بمعنى عن، نحو سأل سائل بعذاب، أي سأل سائل عن عذاب. واضح؟ لاحظوا كيف اتضح المعنى. وتكون الباء أيضا للمصاحبة، وما هو المعنى الذي يؤدي المصاحبة؟ هو الباء، الذي يؤدي المصاحبة هو مع، المصاحبة تكون مع كلمتي مع. طيب، على كل حال تأتي الباء بمعنى المصاحبة. حاشية، ذكر المصاحبة قبل سطرين عندما ذكر أنها تأتي بمعنى مع. طيب، وكأنه يعني يريد أن يقول أنه كرر هنا يعني، لذلك يقول في الخضري مكرر، يعني هذا مكرر. طيب، الباء بمعنى مصاحبة كيف؟ نحو فسبح بحمد ربك، أي مصاحبا حمد ربك، أي فسبح مع حمد ربك، سبح مع حمد ربك. وهناك توجيه آخر للآية، أن نجعل الباء للاستعانة، فيصبح المعنى سبح مستعينا بحمد ربك، سبح ربك بما حمد به نفسه، فتكون الباء هنا للاستعانة. طيب، هل هناك معاني أخرى للباء؟ نعم، حاشية رقم اثنين، وللباء من معاني غير ما ذكر. واحد، التبعيض، أي بمعنى من، كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها، أي من بعضها. طيب، التبعيض. الظرفية بمعنى في، كقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر، الباء بمعنى في، أي لقد نصركم الله في بدر. والقسم نحو بالله لقد رأيته، ويجوز هنا أن تصرح بفعل القسم بخلاف الواو والتاء، فتقول أقسم بالله فتصرح بفعل القسم مع حرف القسم، هذا جائز هنا، لكن قلنا نحن في الواو والتاء لا يجوز. طيب، الاستعلاء بمعنى على، كقوله تعالى من إن تأمنه بقنطار، أي تأمنه على قنطار، الباء بمعنى على. التأكيد، تأتي بمعنى التأكيد بزيادتها، كقوله تعالى وكفى بالله شهيدا، لأن أصله كفى الله شهيدا، كفى فعل، الله فاعل، زدنا الباء على الفاعل فجرت فصار كفى بالله. طيب، والباء هذه تزاد كثيرا مع كفى، وأحيانا تسقط كما قال الشاعر كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. طيب، هذا البيت الذي عاتب، يقال عمر عاتب شاعره عليه لأنه قدم الشيب على الإسلام. المهم، وكفى بالله شهيدا، هنا ماذا حصل؟ أدخلنا الباء، والباء هنا زائدة. طيب، ما الغرض من زيادتها؟ التأكيد. وقال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أصله أليس الله أحكم الحاكمين، لأنه خبر، خبر ليس منصوب. لماذا جاءت الباء؟ نقول زائدة لتأكيد المعنى. وتأتي الباء للغاية وهي بمعنى إلى، كقول تعالى وقد أحسن بي، أحسن بي الباء بمعنى إلى، فالمعنى هكذا وقد أحسن إلي، أحسن إلي. طيب انتهينا نحن هكذا من ابن عقيل. دعوني أنظر إذا كانت هناك بعض الفوائد التي قيدتها من شرح الخضري. مثلا يقول في قوله تعالى فسبح بحمد ربك، قال في المغني يعني ابن هشام وقد اختلف في الباء من قوله تعالى فسبح بحمد ربك، فقيل للمصاحبة يعني سبحه حامدا له، أي نزهه عما لا يليق به وأثبت له ما يليق به. إذن المعنى الأول أن الباء للمصاحبة. المعنى الثاني أنها الاستعانة، أي سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تنزيه بمحمود. ألا ترى أن تسبيح المعتزلة عطل كثيرا من الصفات؟ صح ولا؟ كما درسنا في الوسطية المعتزلة بالغوا في التسبيح وفي التنزيه إلى درجة أنهم نفوا على الله عز وجل صفاته، بحجة إيش؟ بحجة أننا لا نريد أن نقع في التشبيه. وهذا معنى ما قاله ابن الشجري في قوله فتسبحون بحمده. واختلف في حديث سبحانك اللهم وبحمدك، فقيل جملة واحدة على زيادة الواو فيأتي في الباء ما ذكر، وقيل جملتان على أنها عاطفة، أي وبحمدك سبحتك فيأتي ما مر. وقال الخطابي المعنى وبمعونتك، لاحظ جعلها الاستعانة، وبمعونتك التي هي نعمة توجب علي حمدك، توجب علي حمدك سبحتك، لا بحولي. لا تظن أيها المخاطب، أنت أيها الإنسان، لا تظن أن هذا التسبيح حصل بحولي، لا، وإنما أنه حصل بعانة الله. يريد أنه من إقامة المسبب وهو الحمد مقام سببه وهو المعونة التي هي نعمة. طيب نقف هنا عند معاني على، نقف عند معاني على للاستعلاء، ومعنى في، وعن، بعن، تجاوزا، على من قد فطن، وقد تجي موضيع بعد، وعلى كما على موضيع عن قد جعل. هذا المبحث في سرد معاني على، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.